الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رأيت عرفات على إرادة المشعر المعروف، ما إعراب عرفات؟ مفعول به منصوب، نعم، كسرة، أحسنت، كسرة. لماذا؟ لأنه ملحق أو ما سمي به. نعم، أحسنتم، لأنه ملحق، لأنه ملحق بما جمع بألف وتاء مزيلتين، ولك أن تقول لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون، ما الرافع له؟ أحسنت، التجرد من الناصب والجازم. لم يكن الله ليغفر لهم، الفعل يغفر، ما الناصب له؟ أحسنت، المضمر، وجوبا، أحسنت، هذه لام الجحود. متى يجب إظهار أن بعد اللام؟ اتصلت بها سواء كانت زائدة أو ناسية. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اغفر لنا ولشيخنا وشيخه والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن سقط الدفاع بعد الطلب وقصد الجزاء جزم له، تعالى وأثبت. وشرط الجزم بعد النهي صحة الحلول إلا محله نفع، لا تدل إلى الأسد تسلم بخلاف يأكلك. ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد، ولما نحو لما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذ. نعم، وباللام مرة أخرى، وباللام، وباللام ولا الطلبيتين. أي نعم، أحسنت، بدون همزة، ليس ولا بل ولا الطلبيتين، وباللام ولا الطلبيتين. نعم، أحسنت، أحسن الله عليكم. وباللام وبلا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا. ويجزم فعلين: إن وإذ ما وأي وأين وأنا وأيان ومتى ومهما وما ومن وحيثما. نحو إن يشأ يريدكم من يعمل سوءا يجزى به، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قوين بالفاء نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو بإذا الفجائية نحو وإن تصفهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. كما قال فصل: الاسم ضربان، النكرة نكرة، وهو ما شاء في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ومعرفة وهي ستة: الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، وجوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز نحو أو بارز، وهو إما متصل كتى قمت وكافي أكرمك وهاء غلامه، أو متصل كأنا وأنت وهو وإياي. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سليه بمرجوحية وظننتك هو كنته برجحان. نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. هذا فيه حسن تخلص، انتقل من نصب المضارع إلى رفعه بذكر هذه المسألة. مثلا إذا قلت: أخلص فتفلح، أخلص فتفلح، ما إعراب تفلح؟ نعم، أخلص فتفلح، تفلح المطارئ. نعم، الآن المضمرة وجوبا بعد السببية. أحسن، جوازا المضمرة ماذا؟ وجوبا. نعم، كما قلتم، وجوبا. إذا حذفت هذه الفاء، الفاء السببية، إذا حذفتها وقصدت أن الفلاح جزاء للإخلاص، فإنك تجزم ما بعد الفاء فتقول أخلص تفلح، اجتهد فتنجح. إذا حذفت الفاء وقصدت أن النجاح جزاء لاجتهاد فإنك تقول اجتهد تنجح. وكون الجازم هو الطلب نفسه، هذا مذهب الخليل وسيبويه. وقيل الجازم أداة مقدرة، أخلص إن تخلص تفلح، اجتهد إن تجتهد تنجح، وهذا مذهب جمهور النحاة. ومنه قوله تعالى قل تعالوا أتل، أتل ما إعرابها؟ نعم نعم أحسنت، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ومنه قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللواء بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. أين الشاهد؟ نبكي، أحسنت، نبكي هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم مرفوع، مرفوع عند القراء العشرة. لماذا جاء بعد الطلب؟ لماذا لم يجزم؟ نعم لم يقصد الجزاء، نعم لم يقصد الجزاء، ليس المقصود خذ من أموالهم صدقة إن تأخذها تطهرهم، ليس هذا المقصود، بل هذه الصدقة موصوفة بأنها مطهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، صدقة مطهرة لهم، هي جملة بعد نكرة والجمل بعد النكرات صفات. لكن قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فيه قراءتان متواترتان، يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث من آل يعقوب. على الجزم يرثني ويرث من آل يعقوب، ما وجه الجزم؟ أن واقع في الطلب. أحسنت، وقصد الجزاء، أحسنت. فهب لي من لدنك وليا، إن تهبه لي يرثني ويرث من آل يعقوب. طيب على الرفع ما وجه الرفع؟ أحسنتم، نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، لم يقصد الجزاء، نعم أحسنتم، بارك الله فيكم وارثة، أحسنت، لم يقصد الجزاء. الولي موصوف بأنه يرث، يعني فهب لي من لدنك وليا وارثا يرثني ويرث من آل يعقوب، لم يقصد الجزاء فرفع. ثم قال وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله، نحو لا تدنو من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. في النصب يجوز أن تقول لا تدنو من الأسد فتسلم، ويجوز أن تقول لا تدنو من الأسد فيأكلك، يعني يجوز أن ترتب على عدم الدنو وأن ترتب على الدنو. لا تدنو من الأسد فتسلم، لا تدنو من الأسد فيأكلك. لكن في الجزم لا ترتب إلا على عدم الدنو، لا ترتب على الدنو، بل ترتب على لا مع مدخولها عن النهي كله، فتقول لا تدنو من الأسد تسلم، ولا يجوز أن تقول لا تدنو من الأسد يأكلك بالجزم، بل ترفع الفعل تقول لا تدنو من الأسد يأكلك، لأن عدم الدنو سبب لماذا؟ للسلامة أو للهلاك بالأكل؟ للسلامة، عدم الدنو سبب للسلامة وليس سببا للأكل. والضابط سهل، الضابط في هذه المسألة هو ما ذكره ابن هشام، أنك تحذف لا ناهية وتضع موضعها إن الشرطية ولا النافية، إلا تدنو من الأسد تسلم. هذا المعنى صحيح؟ نعم صحيح. إلا تدنو من الأسد يأكلك، هذا صحيح؟ غير صحيح. إذا لا تقول يأكلك، تقول يأكلك. نأخذ مثال آخر، لا تكسل تنجح، لا تكسل تنجح، أو لا يعني نعم لا تكسل تنجح. هل نقول لا تهمل تخسر؟ خطأ. لماذا خطأ؟ أحسنت، أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طبق الضابط، ضاء إلا، إلا تهمل تخسر، هذا صحيح؟ هل معنى صحيح؟ خطأ. إذن غير صحيح. إذن لا تقول لا تهمل تخسر، بل تقول لا تهمل تخسر، ترفع، لأنه لا يجوز إلا تهمل تخسر. هذا ما قرره ابن هشام رحمه الله تعالى. ومن النحاة من أجاز الجزم في يأكلك كما أجازه في تسلم، كما يجوز أن تقول لا لا تدنو من الأسد تسلم، يجوز عند جماعة من النحاة على خلاف ما قرره ابن هشام أن تقول لا تدنو من الأسد يأكلك. ثم قال رحمه الله تعالى شيخنا، نعم شيخنا، على ضفع كيف يكون المعنى لا تهمل تخسر؟ لا تهمل لأنك إذا أهملت خسرت، يكون منصبا على الفعل بدون لا. ثم قال يكون جزاء على الفعل بدون لا، الخسارة للفعل بدون لا للإهمال. لا تهمل تخسر، يعني أنت إذا أهملت فإنك تخسر. بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد، ولما نحو لما يقض، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقض، لا تشرك لا تؤاخذنا. الجوازم نوعان، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. ذكر في هذه الجملة ما يجزم فعلا واحدا وهي 4 أحرف، لم ولما واللام ولا الطلبيتان. لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي يجزم المضارع بعده ويقلب زمنه إلى المضي. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يلد يولد يكن، هذه كلها مجزومة بلم. ولما كذلك مثل لم، تختص بالمضارع تجزمه تقلب زمانه إلى المضي. لما يقضي ما أمره، ما إعراب الفعل يقض؟ نعم، وعلامة جزمه حذف الياء. أحسنت، فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف الياء. لما يقضي، نعم بلما. لكن فرق بين لم ولما، لم لمطلق النفي، قد يكون مستمر، قد يكون مدخولها مستمر الانتفاء إلى وقت الحال، وقد لا يكون كذلك. لم يلد هذا مستمر الانتفاء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ها، هذا ليس مستمرا للانتفاء بل كان شيئا مذكورا بعد ذلك. أما لما فالنفي فيها متصل بوقت الحال، متصل بوقت الحال. إذن هل يجوز لك أن تقول لما يأتي زيد ثم أتى؟ هل يجوز هذا؟ لما يأتي زيد ثم أتى لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أحسنت، أحسنت. لما يأتي زيد معناه أنه إلى الآن لم يأت، فكيف يقال ثم أتى؟ لكن يجوز أن تقول لم يأتي زيد ثم أتى، لأنه كما سبق لم لمطلق النفي، قد يكون مستمر الانتفاء إلى وقت الحال وقد لا يكون كذلك. ثم لما متوقع ثبوت مدخولها، بل لما يذوق عذاب، يعني وسيذوقونه قريبا، بخلاف لم. وإلى هذين الفرقين أشار الزواوي في نظم قواعد الإعراب بقوله متصل في كلامه على لما متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل، متصل النفي بوقت الحال، النفي فيها متصل بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل متوقع ثبوت مدخولها. وكذلك لما لا تأتي مع الشرط بخلاف لم، لم تأتي مع الشرط، فإن لم تفعلوا، لكن لا يقال إن لما، لا يقال هذا. وكذلك لم لا يحذف مدخولها بخلاف لما، فيجوز حذف مدخولها. إذا قيل مثلا هل دخلت البلد تقول قاربتها ولما، تريد ولما أدخلها، ولا يجوز قاربتها ولم، فلم لا يحذف مدخولها بخلاف لما. لام الطلب عبر بالطلب ليشمل الأمر والدعاء والالتماس، إذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، لينفق ذو سعة من سعته، وإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، ليقضي علينا ربك، وإذا كان من المساوي لمساويه فهو التماس، كقولك لصاحبك لتركب معي، لتركب معي. وهذا التقسيم اصطلاح، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، هذا اصطلاح لا مشاحة فيه. ولا الطلبية، لا الطلبية كذلك، من أعلى إلى أدنى نهي، لا تشرك بالله، ومن أدنى إلى أعلى دعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومن المساوي لمساويه التماس، كقولك لصاحبك لا تتأخر في الحضور. ثم قال ويجزم فعلين إن وإذ ما وأي وأين وأنا وأيانا ومتى ومهما ومن وما وحيثما. لما فرغ من بيان ما يجزم فعلا واحدا شرع يبين ما يجزم فعلين، فقال ويجزم فعلين إن، إن حرف باتفاق، وإذ ما، إذ ما حرف على ما قرره ابن هشام في أوضح المسالك، خلافا لما سبق أن قرره في الكلام على الحروف، قرر أنها اسم، لكنه في أوضح المسالك قرر أنها حرف. وقال ابن مالك حرف إذ ما كإن، وباقي أدوات أسماء، حرف إذ ما كإن، وباقي الأدوات أسماء. من أدوات الشرط إن، قال تعالى إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم، إن تجزم فعلين، يسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. إن يشأ يذهبكم، أين فعل الشرط؟ يشأ، أحسنت. وأين جواب الشرط وجزاؤه؟ يذهبكم، نعم. ومنها إذ ما، قال الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر. به تلفي من إياه تأمر آتيا، أين فعل الشرط؟ تأتي. أحسن، ما إعرابه؟ نعم أحسنت. أحسنت، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء. أين جواب الشرط وجزاؤه؟ تلفي. أحسنت. ومنها أي، كل الأدوات مبنية إلا أي فهي معربة، ومن مثلها قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومنها أين وهي للمكان، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما تكون يدرككم الموت، وأن وهي للمكان كذلك. قال الشاعر خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول، خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. ومنها أيانا، أيانا للمكان أو الزمان؟ للزمان. أحسنت. ومنها قول الشاعر أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. ومتى وهي للزمان مثل أيان، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة متى تعرفوني. ومهما لغير العالم، قال امرؤ القيس وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. ومنه قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ومنها من وهي للعالم، من يعمل سوءا يجز به. ومنها ما وهي لغير العالم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومنها حيثما، وحيثما مثل أين وأن للمكان، حيثما وأين وأن هذه الثلاثة للمكان، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. ثم قال وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، ما فاعل يصلح؟ أحسنت. نعم، الواقع جوابا وجزاء، جواب الشرط، لأنه قال ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء، وإذا لم يصلح أي جواب الشرط لمباشرة الأداة، لا لم يصلح أن تدخل عليه الأداة، يعني لم يصلح أن يكون في محل فعل الشرط، لم يصلح أن يكون في محل فعل الشرط. وإذا لم يصلح جواب الشرط لمباشرة الأداة لأن يكون في محل فعل الشرط قرن بالفاء ليحصل الربط بين الشرط والجزاء، لذلك الفاء هذه تسمى الرابطة. والذي لا يصلح لمباشرة الأداة فيجب اقترانه بالفاء سبعة أشياء جمعها الناظم في قوله أقرن جواب الشرط بالفاء التي للربط في سبع بلا تلبيس، أقرن جواب الشرط بالفاء التي للربط في سبع بلا تلبيس، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس، وبما ولن وبقد وبالتنفيس، هذه سبعة وكلها في القرآن. جواب الشرط: إذا وقع جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. ومنه مثال المتن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اسمية طلبية: الجملة الفعلية التي فعلها طلبي، كان يكون فعل أمر يجب اقترانها بالفاء. ومن هذا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوني هذا فعل أمر لا يصلح لمباشرة الأداة، لا يصلح أن يكون في محل فعل الشرط، فوجب اقترانه فوجب اقترانه بالفاء. اسمية طلبية وبجامد: الجامد الذي لا يتصرف، مثل نعمة وبئس وليس وعسى. قال تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. عسى وقعت جوابا للشرط فوجب اقترانها بالفاء. فالجملة الفعلية التي فعلها جامد يجب اقترانها بالفاء. اسمية طلبية وبجامد وبما: الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بما: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وبما ولن: الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بلن: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. اخترعت هذه الجملة بالفاء لأن فعلها مسبوق بلن. وبما ولن وبقد: الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بقد: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وبما ولن وبقد وبالتنفيس: التنفيس يكون بالسين وبسوف. الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بالسين يجب اقترانها بالفاء: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وكذلك الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بسوف. ما مثالها في القرآن؟ جملة فعلية فعلها مسبوق بسوف وقعت جوابا للشرط فسوف. ماذا قبلها؟ أحسنت. نعم: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكذلك: وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذن الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بسوف إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء. قال رحمه الله: أو بإذا الفجائية. إذا هذه حرف، إذا الفجائية حرف لا محل له من الإعراب. محل اقتران جواب الشرط بإذا: إذا كان جملة اسمية، وهو لم يحتاج إلى هذا القيد لأنها لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. إذا ما تدخل إلا على الجملة الاسمية، فإذا إذا كانت الجملة اسمية جاز لك أن تأتي أن تقرنها بالفاء: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وأن تقرنها بإذا: وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أما باقي الأنواع الستة: الطلبية والمبدوء بفعل جامد والتي فعلها مسبوق بلن أو قد أو ما أو التنفيس، فلا تقترن إلا بالفاء. إذا محل اقتران الجواب بإذا الفجائية إذا كان الجواب جملة اسمية. ومنه مثال المتن: وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. بعد أن فرغ رحمه الله من الكلام عن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وإلى معرب وابني شرع يتكلم عن تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة. فقال رحمه الله: فصل الاسم ضربان. نكرة وهو ما شاع في جنس موجود، أي موجود في الخارج تعدده كرجل، أو مقدر في الخارج تعدده لكنه لا توجد له أفراد متعددة كشمس. يعني شمس، كلمة شمس حقها أن تصدق على متعدد، لكن ليس في الخارج إلا هذه الشمس التي نراها. هذا معنى كلامه، وإن كان الآن في علم الفلك يقول الشموس بالملايين. قالوا معرفة وهي ستة. هناك ثلاثة طرق لمعرفة هل هذا الاسم نكرة أو معرفة، لمعرفة الفرق بينهما، التمييز بينهما. الطريق الأولى التعريف، المعرفة ما دل على معين، والنكرة ما لم يدل على معين. وهذا معنى قوله ما شاع في جنس. مثلا زيد هل يدل على معين؟ نعم يدل على معين. رجل هل يدل على معين؟ لا يدل على معين. إذن زيد معرفة ورجل نكرة. الطريق الثانية العلامة، النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل أل. رجل هذه كلمة تقبل أل، تقول الرجل وتؤثر فيها التعريف، إذن رجل نكرة. أو يقع موقع ما يقبل أل، مثلا جاء ذو علم، ذو لا يقبل أل لكنه واقع موقع صاحب، وصاحب يقبل أل، إذن ذو نكرة. الطريق الثالثة حصر المعارف وما عداها نكرات، وهذه أسهل من سابقتيها وكلها سهلة. فالمعارف سبعة وما عداها نكرات، المعارف سبع وما عداها نكرات. ذكر ابن هشام منها ستة هنا، قال هي الضمير، ثم ذكر العلم، ثم ذكر اسم الإشارة والاسم الموصول والمعرفة بأل، وما أضيف إلى واحد مما ذكر. هذه ستة. وبقيت عليه معرفة اتفق النحاة على أنها من المعارف. ما هي؟ النكرة المقصودة. أحسنت، النكرة المقصودة. لعله تركها لأن الكتاب مختصر، مع أنها ستأتي في باب النداء. وقد جمعت هذه السبعة في شطر بيت. قال الناظم: إن المعارف سبعة فيها كمل أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل. أنا ضمير، صالح علم، ذا ما نوع هذه المعرفة؟ إشارة. اسمه إشارة. أحسنت. ما موصول. أحسنت. الفتى معرف بأل. أحسنت. ابني مضاف إلى معرفة. يا رجل، رجل نكرة مقصودة. قال رحمه الله: وهي ستة. الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو ما دل على متكلم مثل أنا، أو مخاطب مثل أنت، أو غائب مثل هو. والضمير أعرف المعارف بعد اسم الله وضميره. ذكر بصيغة التمريض أن سيبويه رؤية في المنام بعد موته، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قيل بماذا؟ فقال بقولي الله أعرف المعارف. وهو أي الضمير إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم وتقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز. قسم ابن هشام رحمه الله الضمير إلى مستتر وبارز. المستتر ما ليست له صورة في اللفظ، والبارز ما له صورة في اللفظ، مثلا تاء قمت هذا ضمير بارز لأنه له صورة في اللفظ، لكن الضمير المستتر في أقوم هذا ضمير مستتر لأنه ليست له صورة في اللفظ. ثم قسم المستتر إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار، قال كالمقدر وجوبا في نحو أقوم وتقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم. ومعنى كلامه أن بعض العوامل يختص بالضمير المستتر فلا يرفع إلا الضمير المستتر، مثلا اضرب، هل يتصور أن يرفع الفعل اضرب أن يرفع غير الضمير المستتر؟ لا يتصور. لكن مثلا الفعل يضرب يتصور أن يرفع الضمير المستتر زيد يضرب، أي هو، ويتصور أن يرفع الضمير البارز هم يضربون، ويتصور أن يرفع اسما ظاهرة يضرب زيد. فهذا المعنى أن بعض العوامل يختص بالضمير المستتر مثل أقوم وتقوم أي أنت، وبعضها لا يختص برفع الضمير المستتر، يتصور أن يرفع ضمير مستتر أو يتصور أن يرفع مثلا اسما ظاهرة أو ضميرا بارزا. من العوامل التي تختص بالضمير المستتر فعل الأمر المسند للواحد، فعل الأمر المسند للواحد مثل اضرب، اسكن أنت وزوجك الجنة. طيب لو قال قائل اسكن أنت هذا ضمير بارز، هذا توكيد للفاعل. أحسنت، هذا ضمير هذا توكيد للضمير المستتر. وكذلك من العوامل التي تختص بالضمير المستتر الفعل المضارع الذي أوله همزة المتكلم، أضرب. ومنها الفعل المضارع الذي أوله النون، نضرب. ومنها الفعل المضارع الذي أوله تاء خطاب الواحد، أنت تضرب. هذه أشهر العوامل التي تختص بالضمير المستتر. قال ابن مالك رحمه الله ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر. كفعل هذا فعل أمر مسند لواحد، وافق هذا فعل مضارع أوله همزة المتكلم، نغتبط هذا فعل مضارع أوله النون، إذ تشكر هذا فعل مضارع أوله تاء خطاب الواحد. ثم قال رحمه الله أو بارز. البارز ما له صورة في اللفظ. قال وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك واء غلامه، أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي. وهو إما متصل المتصل هو الذي لا يبدأ به في الكلام. ما تقول في ابتداء الكلام تو مثلا، بل تقول قمت، فهو متصل بما قبله لا يبتدأ به. المنفصل هو الذي يبتدأ به، مثلا أنت قلت كذا، فأنت ضمير منفصل. لماذا؟ لأنه يبتدأ به. والتاء ضمير متصل. لماذا؟ لأنه لا يبتدأ به. قال كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، مثل بثلاث أمثلة ليبين أنه قد يكون الضمير مرفوع المحل، وقد يكون منصوب المحل، وقد يكون مجرور المحل. تاء قمت في محلي رفع، أحسنت. وكاف أكرمك في محلي نصب، وهاء غلامه في محلي، أحسنت، في محلي جر. الضمير المتصل بحسب موقعه من الإعراب ثلاثة أقسام. الأول ما يكون في محل رفع فقط، وهو خمسة ضمائر: تاء الفاعل قمت قمت قمت، وواو الجماعة قاموا، وألف الاثنين قاما، ونون الإناث قمنا، وبقيت ياء المخاطبة قومي. هذه الخمسة في محل رفع فقط. القسم الثاني ما يكون في محل نصب أو جر، في محل نصب أو جر، وهي ثلاث ضمائر: ياء المتكلم أعطاني كتابي، أعطاني الياء في محل نصب، أحسنت، كتابي الياء في محل جر. أعطاك كتابك، الكاف في أعطاك في محل نصب، وفي كتابك في محل جر. نعم، يعني هي إذا اتصلت بفعل فهي في محل نصب مفعول به، وإن اتصلت باسم فهي في محل جر مضاف إليه، أحسنت. وكذلك أعطاه كتابه، الهاء في أعطاه في محل نصب، وفي كتابه في محل جر. القسم الثالث ما يكون في محل رفع ونصب وجر، يأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب ويأتي في محل جر، وهو ضمير، أحسنت، من يأتينا بآية فيها نا في محل رفع ونصب وجر. ربنا إننا آمنا، أحسنت، ربنا نا هنا في محل جر، إننا في محل نصب، آمنا في محل آمنا في محل رفع. نعم، ربنا إنا سمعنا مثلها، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا، هنا جاءت أربع مرات. ربنا نا في محل جر، أحسن، آمنا نا في محل رفع. نعم، في محل رفع. بما أنزلت واتبعنا، اتبعنا في محل نا في محل رفع، واتبعنا الرسول فاكتبنا، نا هنا في محل نصب، هنا في محل نصب. نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كذلك. أما المنفصل فهو بحسب الإعراب قسمان: المنفصل كما سبق هو الذي يبتدأ به، هو بحسب الإعراب قسمان: ما يكون في محل رفع فقط، وهو 12 ضميرا: أنا وأنت وهو وفروعها. أنا فرعه، ما فرعه؟ نحن، أحسنت. أنت ما فروعه؟ أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم. أحسنت، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. هو ما فروع، ما فروعه؟ أحسنت، فروعه هي وهما وهم وهن، والفروع لا تشتبه. وما يكون في محل نصب 12 ضميرا كذلك. إيايا وفرعه إيانا، إيانا هذا للمتكلم. والمخاطب إياك وفروعه، ما فروع إياك؟ عليكم السلام. أحسنت، إياك فروعه إياك وإياكما وإياكم وإياكن، والتفريع ليس مشكلة. إياه هذا الغيبة، ما فروع إياه؟ نعم أحسنت، فروع إياه إياها وإياهما وإياهم وإياهن. تقول إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. بقيت مسألة لا فصل مع إمكان الوصل، لكن أدركنا الوقت فنبدأ بها إن شاء الله المجلس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.